الكذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أأنزل عليه الذكر من بيننا. الله الله الله. بل هم في شك من ذكري بل لم يذوقوا عذاب. بقول لك ايه نسأل انا عن هذا الشيء ماجد ان هذا الى اختلاف فاتهم طيب اول فات ايه اول نذك الله يا روحي يا روحي يا روحي يا موتني. اي وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا. بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. ايوه Thank you.

واهدنا الى سواء الصراط. قليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب غفرنا له ذلك لا بقول لك ايه صح الله صح صح قدام قدام اهي اهي هيبه متشاه على كبر الله هيبه متشاه على كبر كده ها طب وحياه عم الشيخ سماعيل اسمع قال لقد ظلم عم الحاج سعيد وحياه عم الشيخ سماعيل لازم اسمع قال لقد ظلمك تاني عشان احفظ يلا بقى وكلها طب اهو انا اهو عم اشوف انا اهو تاني طب الصبور لحد معانا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعالي ايوه حبه الجرح هم الله الله فتى الحاج محمد بس الله الله وان كثير من الخلفاء ليبدي بعضهم على إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتن فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاغفرنا له ذلك كمان فغفرنا له ذلك يا امشي بقى انت خلاص وان له

ده مع مش عارف مش حاجة عزة الله كمان واحده يعني كده قال هو هبل كده بس انا هبل ووجدنا لداود سليمان نعم العبد انه ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير حتى توارت بالحجاب ردوها علي ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره فسخرنا له الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ما في عالم حتي الدنيا كلها تتعلم السيس. تعلم ايه يا عم؟ ايه انا عارف. نعم ما صدقتي لسه كمان. طب بس يا عبد الرحمن عشان يقرا. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. استغفر الله العظيم يا عارف. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. عفوا سيدنا. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إنا وجدناه صابرا. نعم العبد. إنا وجدناه صابرا.